صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي الهمداني اليماني رحمه الله تعالى في كتابه حكم تصوير ذوات الأرواح ومن أدلة أصحاب الأهواء من العصريين قوله تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. ونحن في هذا الأسبوع في درس التفسير في الصباح تكلمنا على هذه الآية. التماثيل هي الصور وهي منسوخة، فإليك ما قاله بعض المفسرين. قال أبو بكر بن العربي رحمه الله، وهو أبو بكر بن العربي المعافري نسبا، الأندلسي بلدا أو إقليما، المالكي مذهبا، الأشعري اعتقادا، في أحكام القرآن، وصنف غير واحد كتبا بهذا العنوان أحكام القرآن، ويعتنون فيها بتفسير آيات الأحكام، الآيات التي فيها أحكام فقهية. فهذا الكتاب الذي هو أحكام القرآن لابن العربي ومطبوع في أربعة مجلدات، وهو مطبوع في أربعة مجلدات، وتجده في يعني يمشي فيه على طريقة المالكية، لا مانع أن يرجح في بعض الأحيان شيئا ما. صنف بعض المعاصرين كتابا أو كتب رسالة فيها تنبيه على بعض ما في هذا الكتاب من خطأ في العزو وفيما يتعلق بالأحاديث، فليس كل أحد يعني ينظر في هذا الكتاب إلا بعد أن يكون قد عرف ما ينبغي له من الفقه وأصوله وعلوم الحديث. وقبل كل هذا، ما ينبغي وما يناسب النظر في مثل هذا الكتاب من اعتقاد أهل السنة. هذا الكلام يقال في هذا الكتاب وفي كثير من الكتب سواه. يعني تفسير القرطبي يقال فيه نفس الكلام مثلا، يعني شخص مبتدئ لا ينظر في تفسير القرطبي يجد أقوالا على المذهب المالكي مثلا، أو ترجيح ما لا يرجح، ويجد أحاديثا وآثارا وأشياء مثلا لا تصح في من جهة الرواية، يجد بعض المسائل التي تخالف اعتقاد أهل السنة. إذن لا يصلح أنه يخوض في مثل هذا وحده إلا أن يكون قد عرف هذا. ولذلك المبتدئ، وكلمة المبتدئ هذه يعني تشمل طالب العلم على مدى ليس قصيرا، يعني وقد يطول هذا المدى أكثر مما يتصور على حسب عدم اجتهادي أو ضعف اجتهادي هذا الطالب. يعني بعض الناس يقول الطالب المبتدئ، يقول أنت مبتدئ، يقول لك أنا لست مبتدئ. فهمت؟ هذا هو مبتدئ المبتدئ، يعني مبتدئ ما قبل الابتداء. طيب، قال أبو بكر بن العربي رحمه الله في أحكام القرآن: فإن قيل فكيف شاء عمل الصور المنهي عنها، كيف شاء سليمان عليه السلام عمل الصور التي هي التماثيل التي ينهى عنها. قلنا: لم يرد أنه كان منهيا عنها في شرعه، لم يرد، بل ورد على ألسنة أهل الكتاب أنه كان أمرا مأذونا فيه، والذي أوجب النهي عنه في شرعنا والله أعلم ما كانت العرب عليه من عبادة الأوثان والأصنام، فكانوا يصورون فقطع الله الذريعة وحمى الباب. فإن قيل فقد قال حين ذم الصور وعملها، ذم عمل الصور: من الصحيح قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: من صور صورة عذبه الله حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وفي رواية: الذين يشبهون بخلق الله. فعلل بغير ما زعمتم. قلنا: نهى عن الصورة وذكر علة التشبيه بخلق الله، وفيها زيادة علة عبادتها من دون الله، تنبه على أن نفس عملها معصية فما ظنك بعبادتها. وقد ورد في كتب التفسير شأن يغوث ويعوق ونسر، ليس ونسرا ونسر، وأنهم كانوا أناسا ثم صوروا بعد موتهم وعبدوا. وقد شاهدت بثغر الإسكندرية إذا مات منهم، يعني في مدينة الإسكندرية قال عليها ثغر، هذا ثغر على البحر، إذا مات منهم ميت صوروه من خشب في أحسن صورة وأجلسوه في موضعه من بيته وكسوه بزته إن كان رجلا وحليتها إن كانت امرأة وأغلقوا عليه الباب، فإذا أصاب أحدا منهم كرب أو تجدد لهم مكروه فتح الباب عليه وجلس عنده يبكي ويناجيه بكان وكان حتى يكسر ثورة حزنه بإغراق دموعه، ثم يغلق الباب عليه وينصرف ثم يغلق الباب عليه وينصرف عنه، وإن تمادى بهم الزمان يعبدوها من جملة الأصنام والأوثان. طبعا هذا الكلام بعضه على حسب اطلاعي ما زال موجودا عند النصارى. النصارى مثلا هم الذين إذا ما مات لهم ميت يلبسون الرجل أحسن ثيابه، يعني مثلا إذا مات يلبسونه بدلة عرسه، بزة عرسه، بدلة عرسه، وكذلك المرأة يلبسونها ماذا؟ فستان الزفاف. فهمت هذا؟ لا إله إلا الله. فعلى هذا التأويل إن قلنا إن شريعة من قبلنا لا تلزمنا فليس ينقل عن ذلك حكم، وإن قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا فيكون نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور نسخة، وهي المسألة الخامسة على ما بيناه في قسم الناسخ والمنسوخ قبل هذا. وإن قلنا إن الذي كان يصنع له الصور المباحة من غير الحيوان وصورته فشرعنا وشرعه واحد، وإن قلنا إن الذي حرم عليه ما كان شخصا لا ما كان رقما في ثوب فقد اختلفت الأحاديث في ذلك اختلافا متباينا بيناه في شرح الحديث. لبابه أن أمهات الأحاديث خمس أمهات، يعني في هذا الباب، في باب الصور. إذن قبل أن ندخل في هذه الأمهات، إذن وهذا المعنى أنا أكرر ما ذكرته في درس التفسير، أن هذه التماثيل المذكورة إما أنها أصلا ليست تماثيل محرمة، فهمت؟ لأن الذي مثلا هذا المكان هكذا، ترى هذا المكان إذا جيء بحجر أو بخشب وصنع تمثال يشابه هذه المنضدة وهذا الكتاب وهذا الحامل وهذا الكرسي وهكذا قطعة واحدة، كل هذا أليس يعد هذا في عرف الناس أو في كلام الناس تمثالا؟ أليس هو في اللغة يمكن أن نقول إنه تمثال على اعتبار أنه مثال لصورة حقيقية أو لشيء حقيقي في الخارج، وهو ليس مثالا لحيوانات، ليس مثالا لحيوان، واضح، مثال لجماد، وليس عندنا ما يدل على أن التماثيل التي كانت تصنع لسليمان هي عليه الصلاة والسلام هي تماثيل ماذا؟ هي تماثيل حيوانية، وأيضا هي قرنت مع أمور أخرى هي من ضمن المصنوعات، ما يصنعون لهم من محاريب أماكن يكون فيها بعض الناس دون بعض، وتماثيل وجفان كالجوابي كالحياضي وقدور راسيات، فلا مانع أبدا وليس عندنا ما يدل على خلاف هذا من أن تكون هذه التماثيل ليست تماثيل يحرم علينا نحن صناعتها، هذا أولا. ثانيا، أو أن سليمان عليه الصلاة والسلام كانت تصنع له تماثيل هي محرمة في شرعنا، فهمت؟ فهذا أصل من الأصول المختلف فيها، وأعني بالأصل هنا لأن الأصل عند الأصوليين يستخدم أو يعبر عنه به عن عدة أمور، أعني بالأصل هنا الدليل الإجمالي المختلف فيه. فشرع من قبلنا دليل أحد الأدلة الإجمالية المختلف فيها، أحد الأدلة الإجمالية المختلف فيها، والمقصود بكونه من الأدلة الإجمالية المختلف فيها، طبعا الأدلة الإجمالية تنقسم إلى قسمين، أدلة إجمالية متفق عليها بين الجمهور وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لا يخالف في هذا إلا الظاهرية من نحى نحوهم، ويقول الشيخ حافظ الحكمي في وسيلة الحصول رابعها القياس ولدى الجماهر أصل وشد بعض أهل الظاهر مع أن داود به قد قال لكن ما سماه الاستدلال. يعني يقول القياس أيضا حتى عند داود الظاهري مأخوذ به. فهذه الأدلة الإجمالية المتفق عليها بين عامة العلماء. هناك أدلة إجمالية مختلف فيها. ونقول أدلة إجمالية في قبال الأدلة التفصيلية. أدلة التفصيلية كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهذا دليل تفصيلي دل على حكم عملي تفصيلي. الأدلة الإجمالية يعني المرجع الذي تؤخذ منه عنه تنقل الأدلة منه تؤخذ الأدلة كالقرآن والسنة. فالأدلة المختلفة فيها كثيرة جدا يوصلها بعضهم إلى 20 من الاستصحاب والاستحسان وشرع من قبلنا العرف قول الصحابي اجماع أهل المدينة إلى آخره. فشرع من قبلنا على ثلاثة أقسام. قسم متفق على العمل به وهو ما دلت الأدلة في شريعتنا على وجوب الأخذ به، وقسم لا يجوز الأخذ به وهو الذي دلت الأدلة في شريعتنا على عدم جواز الأخذ به. هذان القسمان لا كلام فيما يتعلق بهما بالإطار العام. ربما هنا بعض المسائل في التفصيليات يعني يختلف في ماهيتها أو في كونها من أي الأقسام، لكن بالإطار العام هذا القسم متفق على أنه مأخوذ به وهذا القسم متفق على أنه ليس مأخوذا به. يبقى الذي هو من الأدلة الذي هو يعتبر الدليل الإجمالي المختلف فيه وهو شرع من قبلنا. إذا لم يرد في شرعنا ما يبين أو ما يوجب علينا أو يلزمنا أو يكلفنا ما به نكون مكلفين بشرع من قبلنا أو مكلفين بأن ما به نلتزم تكليفنا به، لم يرد في شرعنا ما به نلتزم تكليفنا به، أو ورد في شرعنا ما يدل على أننا غير مكلفين به. الذي لم يرد ما به نلتزم كوننا مكلفين به، أو لم يرد في شرعنا ما يدل على كوننا مكلفين به. هذا الذي لا نعرف أننا نكلف به أو لسنا نكلف، هل الأصل أننا مكلفون به أو لسنا مكلفين؟ هذا الذي يبحث فيه ويختلف فيه عند الأصوليين معي. طبعا هناك أمثلة ويعني وكلام كثير. هذه المسألة أفردت بالتصنيف، يعني لا يتسع المجال لطرحها وبحثها. خلاصة الأمر نقول، هل إذا ثبت أن سليمان عليه الصلاة والسلام يصنع كان يأمر بصنعه أو يعمل له الجن هؤلاء ما يشاء من تماثيل هي محرمة علينا الآن، إذا نقول إنه إن شرع من قبلنا لم يكن أو ليس شرعا لنا أصالة، وبالتالي إلا إذا دل الدليل على اعتباره شرعا لنا وبالتالي استرحنا، أو نقول إن شرع من قبلنا شرع لنا وبالتالي جاء في هذا المحل ما يدل على أنه ليس شرعا لنا في هذه المسألة خصوصا، وإذا جاء في هذا المحل ما يدل على أنه ليس شرعا لنا، إذا نقول إن شريعتنا نسخت ما خالفها مما تقدم أو ما خالفها مما تقدم من هذا الحكم وما يتعلق به. يعني هنا بعض نقطة دقيقة لعلي لا أعرض لها الآن. فعلى كل حال وبكل احتمال ليس في هذه الآية دليل لمن يريد أن يقول إنه يجوز صنع التماثيل المحرمة. إما أن سليمان عليه الصلاة والسلام كانت تعمل له تماثيل ليست محرمة أصلا، وإما أنه كانت تصنع له تماثيل محرمة، والتعويل على ما في شريعتنا صحيح ولا لا؟ لسنا ملزمين بشريعة من قبلنا. هذا يعني سواء قلنا إن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا دل الدليل على تكليفنا بشرع من قبلنا، أو نقول إننا في العموم نكلف بشرع من قبلنا لكن إذا لم يدل الدليل على عدم تكليفنا به. طبعا هنا نتكلم على التكليف باعتبار أن التكليف يكون شاملا للأحكام التكليفية الخمسة على تعريف بعض الأصوليين، يعني ما يقول هم يتنازعوا في في في في التكليف، يعني ليس هذا ما محل بحثنا الآن. التكليف إلزام ولا طلب، يعني ويشمل وعلى فهذان قولان، ثم قول ثالث يشمل أو بحث ثالث يشمل المباح ولا يشمل. قال: وإن قلنا إن الذي حرم عليه ما كان شخصا لا ما كان رقما في ثوب، فقد اختلفت الأحاديث في ذلك اختلافا متباينا، بيناه في شرح الحديث. وبابه أن أمهات الأحاديث خمس أمهات: الأم الأولى ما روي عن ابن مسعود وابن عباس أن أصحاب الصور يعذبون أو هم أشد الناس عذابا، وهذا عام في كل صورة. الأم الثانية روي عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، زاد زيد بن خالد الجهني، إلا ما كان رقما في ثوب. وفي رواية عن أبي طلحة نحوه: فقلت لعائشة: هل سمعت هذا؟ فقالت: لا. وسأحدثكم: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزاة، فأخذت نمطا فنشرته على الباب، فلما قدم وراء النمط عرفت الكراهة في وجهه فجذبه حتى هتك، وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قالت: فقطعت منه وسادتين وحشوتهما ليفا، فلم يعد ذلك أحد. الأم الثالثة: فلم يعد ذلك علي معذرة استغفر الله علي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. الأم الثالثة قالت: عائشة: كان لنا ستر فيه تمثال طائر، كان الداخل إذا دخل استقبله، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حولي هذا، فإني كلما رأيته ذكرت الدنيا. وعن مر معنا هذا وما قبله. الأم الرابعة روي عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا متسترة بقرام فيه صورة، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتك، ثم قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون خلق الله. قالت عائشة: فقطعته فجعلت منه وسادتين. عندك البرة الجزء برة الجزء الداخل طمن بهذا. الأم الخامسة من أمهات الأحاديث يعني قالت عائشة: كان لنا ثوب ممدود على سهوة فيه تصاوير، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي إليها، ثم قال: أخريه عني، فجعلت منه وسادتين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتفق بهما، يعني إيش يعني يضع يديه هكذا يرتفق من الارتفاق. وفي رواية فيه فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي إليه، ثم قال: أخريه عني، فجعلت منه وسادتين، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرتفق بهما. وفي رواية في حديث النمرقة قالت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتتوسدها، فقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، وإن الملائكة لا يدخلون بيتا فيه صورة. قال القاضي: فتبين بهذه الأحاديث. من القاضي؟ لا، ثم هذا الثاني اسمه القاضي عياض، هذا الثاني، لكن أبو بكر بن العربي كان قاضيا. وعموما المالكية بعض المغاربة منهم يقولون قال القاضي، يقصدون القاضي عياضا، والمشارقة يقولون قال القاضي، ويريدون القاضي عبد الوهاب ابن نصر البغدادي المالكي. قال القاضي: فتبين بهذه الأحاديث أن الصور ممنوعة على العموم، ثم جاء: إلا ما كان رقما في ثوب فخص من جملة الصور. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة في الثوب المصور: أخريه عني، فإني كلما رأيته ذكرت الدنيا، فثبتت الكراهة فيه. ثم بهتك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثوب المصور على عائشة منع منه، ثم بقطعها لها على وسادتين حتى تغيرت الصورة وخرجت عن هيئتها، بأن جواز ذلك إذا لم تكن الصورة فيه متصلة الهيئة، يعني صورة في الثوب لها بقايا مقطوعة متنصفة، وجد قماشا قديم في كذا قطع وقيط بحيث لا تتصل الصور. إذا لم تكن الصورة فيه متصلة الهيئة، فأنت ما معنى متصلة الهيئة؟ يعني عندك هذا صورة تمثال مثلا مقطوع، هذه قماشة وهذه قماشة، فالهيئة ليست متصلة، قطعت. ولو كانت متصلة الهيئة لم يجوز، لقولها في النمرقة المصورة: اشتريتها لك لتقعد عليها وتتوسدها، فمنع منه وتوعد عليه. وتبين بحديث الصلاة إلى الصورة أن ذلك كان جائزا في الرقم وفي الثوب، ثم نسخه المنع. فهمت هذا؟ إذن هو يقول إن استثناء، إن الاستثناء الذي إلا رقما في ثوب، يقول هذا منسوخ، ثم نسخه المنع، فهكذا استقر فيه الأمر، والله أعلم. طيب أقرأ أيضا الفتوى هذا كلاما للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في فتاويه في المجلد في الجزء الأول في الصحيفة 80 بعد 100 في الجزء الأول. وأما الصور المخططة في البياض من الورق وغيره فهي ملحقة بها، يعني بالصور السابقة التي ذكرها، في التحريم لعموم الأدلة ولوجود حقيقة العلة التي هي مضاءة خلق الله. نعم بعض من كان لهم نصيب من اتباع المتشابه وترك المحكم يتعلقون بحديث إلا رقما في ثوب، فلا يمنعون من الصور إلا ما كان مجسدا. وأتباع الأئمة الأربعة وسائر السلف على المنع عملا بالمحكم إلا من شذ، وتقديما له على المتشابه، وحمل المتشابه على حالة لا تعارض المحكمات. أنت ترى هذا؟ إذن هو يقول إن هذا المحكم هو الأمهات، هذه التي كما يقول ابن العربي الأمهات المانعة، إلا رقما في ثوب، الذي يقول هذا يجوز التصوير. سبحان الله، هذا أخذ بشيء هو لا يعرف ما الرقم في الثوب على الحقيقة، فيأخذ المتشابه ويترك المحكم البين. لكن يقول هذا المتشابه محمول على حالة لا تعارض المحكمات، إذن كما سبق معنا أنه في حالة انفصال، عدم اتصال الهيئة، تغيرت الصورة، تقطعت، واضح؟ ويقول أيضا في الصحيفة 85 بعد 100: أما تعلق من خالف في ذلك بحديث إلا رقما في ثوب فهو شذوذ عما كان عليه السلف والأئمة. ما هو الشذوذ؟ التعلق، هذا التعلق شذوذ، وتقديم للمتشابه على المحكم، إذ إنه يحتمل أن المراد باستثناء الرقم في الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح، كصورة الشجر ونحوه، كما ذكره الإمام أبو زكريا النووي وغيره. واللفظ إذا كان محتملا فلا يتعين حمله على المعنى المشكل، يعني عندنا اللفظ يحتمل معنى يوافق الأحاديث ومعنى لا يوافق، ها على أي شيء نحمله؟ ذهبتم، لأن هذا سؤال سهل جدا ولا لستم تجيبون إلا لأنكم ذاهلون. وأنا أرسل آتي بكتب ونقرأ ونختصر، أقول لكم إلا رقما في ثوب لا يدل، حتى تقع لواحد منكم مشكلة يوما فيأتيه مستدل صاحب شبهة يقول له إلا رقما في ثوب يدل، فيأتي أنا أريد الجواب، عندي مسألة إلا رقما في ثوب، إما وقتها يأتي يسأل. و لابد، لماذا لا نتقدم بالتعلم قبل أن نتعرض لل الله المستعان. يقول بل ينبغي أن يحمل على ما يوافق الأحاديث الظاهرة في المنع التي لا تحتمل التأويل، على أنه لو سلم بقاء حديث إلا رقما في ثوب على ظاهره لما أفاد إلا جواز ذلك في الثوب فقط تنزلا، إلا رقما في ثوب، طب ما للحوائط وما للدفاتر وما للكتب وما صحيح لما أفاد إلا جواز ذلك في الثوب فقط، وجوازه في الثوب لا يقتضي جوازه في كل شيء، لأن ما في الثوب من الصور إما ممتهن وإما عرضة للامتهان. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بأس بفرش الفرش التي فيها التصاوير استدلالا بما في حديث السنة الذي أسلفنا، وهو قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أمر بالستر فليجعل منه وسادتان منبوذتان طوطان، إذ وطئها وامتهانها مناف ومناقض لمقصود المصورين في أصل الوضع، وهو تعظيم المصور والغلو فيه المفضي إلى الشرك بالمصور، تعظيم المصور والغلو فيه المفضي إلى الشرك بالمصور. ولهذه العلة والعلة الأخرى وهي المضاهاة بخلق الله جاء الوعيد الشديد والتهديد الأكيد في حق المصورين. أنتم راجعوا وانقلوا هذا الكلام عندكم في هذا الكتاب حتى لا تفقدوه بعد ذلك، يعني يكون محفوظا عندكم. طيب، وأيضا هنا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في غارة الفصل على المعتدين على كتب العلل في آخر صحيفتين، وقد لأن الذي يرد عليه في هذا الكتاب قد جاءت الجريدة التي فيها الكلام وفيها صورته، فذكر في أكثر من 20 صحيفة الأحاديث التي في تحريم التصوير، قال فهذه الأدلة تدل على تحريم عموم صور ذوات الأرواح سواء في ذلك ما له ظل أم ليس له ظل، فحديث الكرام يدل على تحريم ما لا ظل له، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تمحى الصور التي في جدران الكعبة فمحيت بالخرق والماء، هذا ولا حجة لهم في قوله إلا رقما في ثوب، لأنه يحتمل أن يكون من صور غير ذوات الأرواح، ويحتمل أنه من ذوات الأرواح حتى صار كالشجرة، يعني في الأصل من ذوات الأرواح لكن صار كالشجرة كما تقدم معنا هنا، ماذا حصل؟ انفصال، صارت الصورة غير متصلة الهيئة. قال والصور الممتهنة الأحوط هو تطهير البيت منها لئلا تمنع دخول الملائكة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصور التي في النمرقتين أن تقطع، ويحتمل أن تكون الصور التي في البساط قد قطعت رؤوسها حتى صارت مثل الشجرة، يعني ردا حملا لبعض الأحاديث على بعض وجمعا بين الأحاديث وأخذا بها كلها، لكن لا نترك الأحاديث الأمهات المحكمات ونستدل بلفظة تتشابه عليهم ولها أكثر من محمل ليس محملا واحدا، أكثر من محمل لا تكون معه معارضة لشيء من الأحاديث. ها، أليس الصواب واتباع الحق والبحث عما يريده النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن تقول إن هذا الاستثناء محمول على غير ما دلت الأدلة على تحريمه؟ كما لا طيب، ثم عندنا أيضا أمر ثالث وهو ما ذكره هنا من ادعاء النسخ، لو ثبت أن هذا هكذا وأن هذا الرقم يدل على كذا، فعندنا يقول الأدلة الأخرى دلت على أن هذا منسوخ، لو ثبت أنه يدل على هذا. بعض الكلام تحتاج إلى تأمله حتى تفهمه على التمام. نجعل كلام القرطبي نبدأ به غدا إن شاء الله تعالى، وغدا إن شاء الله بعد العشاء تكون عندنا ساعة للجواب عن أي أسئلة في هذين الكتابين، أي شخص أشكل عليه شيء أو كذا في هذين الكتابين ننتهي من الثاني منهما إن شاء الله غدا أو في الليلة القادمة، فمن يبقى عنده السؤال أو شيء في مضمون الكتابين هذا اللي فيما يكون غدا نجعله غدا بعد العشاء إن شاء الله. بين المغرب والعشاء ننهي الكتاب، ثم بعد العشاء يكون الجواب بإذن الله الملك الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله والأصحاب.